يا هوى بالي نظر عيني خاف ربك في شقى حالي كيف طالي لك تخليني وانت عندي يا الغلا غالي وانت عندي يا الغلا غالي. يا هوى بالي نظر عيني خاف ربك في شقى حالي كيف طاري لك تخليني وانت عندي يا الغلا أصحاب والتالي يوم تتبعدني وتقصيني وانت ما غيرك على بالي فيني وليه قلبك يا الغلا خالي خلك كفك تلمس يميني واحشملي ما هو بسالي كان جيت احضنك بيديني كان رحت بدبرة الوالي والله اغلى من نظر عيني مثل حالي يا بعد حالي مثل حالي يا بعد حالي الغلا غالي.